السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله الثناء والمجد وله النعمة والفضل، وهو على كل شيء قدير. سبحانه سبحانه سبحانه، أحد في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، لا والد له ولا زوج له ولا ولد له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة التمام ومسك الختام، الذي عاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم وكما آمنا به ولم نره، لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا يا رب نهره الكوثر وحوضه الأصفى، واسقنا منه بيده شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، حتى نستمتع بالنظر إلى وجهك الكريم، أنت ولي ذلك والقادر عليه يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، أزمة أخلاق سلسلة منهجية تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، أقدمها اليوم لأمة الحبيبة بصفة عامة، ولمصرنا الغالية بصفة خاصة، لا من باب الجلد والرجم للأمة، ولا من باب انتقاص قدرها أو التقليل من مكانتها وشأنها، وإنما أقدمها يعلم ربي جل وعلا من باب الحب والنصح والإشفاق، والله تعالى أسأل أن يردنا والأمة جميعا إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، أزمتنا الحقيقية أيها الأكارم أزمة أخلاق، فلو فتشت في أي جانب من جوانب الحياة حيث وقع الخلل أيا كان شكله ومقداره ونوعه، ستقف يقينا على السر الحقيقي وراء هذا الخلل حين تفتش عن أزمة الأخلاق. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا زلت أتحدث عن هذا الخلق الدنيء وعن هذا الخلق السافل السيء، ألا وهو خلق النفاق، عافاني الله وإياكم جميعا منه كبيره وصغيره. ولا زلت أيها الأفاضل أتحدث عن الصفات العامة للمنافقين في القرآن الكريم، ولا ينبئنا عن هؤلاء القوم مثل خبير، فالله جل وعلا هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو الذي يبين لنا صفات المنافقين بجلاء كأنك تراهم رأي العين، وكأنك إذا سمعت كلماتهم عرفتهم تماما، تعرفهم في لحن القول وتعرفهم بسيماهم وتعرفهم بكلماتهم وتعرفهم بأقلامهم فالله سبحانه وتعالى يبين لنا صفاتهم بمنتهى الوضوح. وقد ذكرت أنه جل وعلا قد تحدث كثيرا عن النفاق والمنافقين، بل لقد كاد القرآن الكريم أن يكون في شأن النفاق والمنافقين محذرا من خطر النفاق وأهله، فهم بلاء كبير وشر مستطير على الإسلام والمسلمين في كل عصر وفي كل جيل. فكم من معقل للإسلام قد هدموه، وكم من حصن للإسلام قد خربوه، وكم من لواء للإسلام قد وضعوه وطمسوه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا ذكر في صدر سورة البقرة طوائف الناس الثلاثة، طوائف الناس الثلاث وأصناف الناس الثلاثة، المؤمنين والكافرين والمنافقين. فذكر في المؤمنين 4 آيات، وفي الكافرين 2 آيات، وفي المنافقين 13 آية. وقد وقفت مع حضراتكم في لقاءين متتاليين مع هذه الصفات المجملة في صدر سورة البقرة، ونحن الليلة على موعد مع بعض صفات المنافقين أيضا، وهي من أخبث وأخطر صفاتهم في كل زمان وفي كل مكان. وهذا بين يدي حديثنا عن خصال النفاق العملي الذي سأتحدث فيها أيضا بالتفصيل لكثرتها وخطورتها في آن. من أخبث صفات المنافقين أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ويقبضون أيديهم لأنهم بخلاء أشحة، نسوا الله فنسيهم، إنهم هم الفاسقون. قال جل وعلا: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. تدبروا هذه الصفات في هذه الآية الكريمة: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. هذه صفات المنافقين في هذه الآية الكريمة، وهو نموذج متكرر في كل عصر وفي كل مصر، لا يخلو منهم زمان بهذه الصفات. أنا أعجب لهذا الصنف المنكوس الفطرة الذي يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. لو كان السياق في حق هؤلاء أنهم لا يفعلون المعروف، لا يفعلون المعروف ويقعون في المنكر، لربما كان الأمر مقبولا في شأن هؤلاء، فهذه صفتهم وهذا ديدنهم. يعني لو أخبرنا ربنا تبارك وتعالى في هذا السياق القرآني أن المنافقين يفعلون المنكر ولا يفعلون المعروف، لكان الأمر مقبولا بالنسبة لهؤلاء المنافقين. أما يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يعني لا يكتفي هؤلاء ولا يقتصرون على فعل المنكر، بل يفعلونه ويأمرون بفعله، ولا يفعل هؤلاء المعروف ولا يقتصر هؤلاء على ذلك، وإنما لا يفعلون المعروف وينهون أهل المعروف عن فعله، ويزينون لهم الباطل والفساد والضلال. فهؤلاء لا يتركون شيئا صالحا، وإنما يفسدونه إن رأوه صالحا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرط كبير جدا من شروط خيرية الأمة، فضلا عن أن يكون شرطا واضحا جليا من شروط خيرية أي إنسان، أي مسلم. الله جل وعلا يقول مزكيا الأمة الميمونة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله في هذه الآية، مع أن الإيمان بالله جل وعلا هو أرقى صور المعروف، والإيمان بالله تبارك وتعالى والدعوة إليه أعظم معروف على وجه الأرض يؤمر به، والتحذير من الكفر بالله جل وعلا والوقوع في الشرك أخطر منكر ينهى عنه. لكنه جل جلاله يريد أن يبين لنا قدر هذا الشرط ومكان هذا الشرط في خيرية هذه الأمة المباركة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في هذا الدين، هو القطب الأعظم في هذا الدين. ولو أهمل بساطه وطوي علمه لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وفشت الضلالة وعمت الجهالة وخربت البلاد وهلك العباد، ولن يشعروا بهذا الهلاك إلا يوم التناد. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أول صفة من صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي زكاه الله عز وجل بها في التوراة والإنجيل. الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، أول صفة يصف الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. انظروا إلى صفات النبي صلى الله عليه وسلم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فأول صفة من صفاته بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتربيتهم بمنهج الله جل وعلا، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بل والله ما لعن بنو إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إلا لأنهم تخلوا عن هذا العمل العظيم والشرط الكبير الكريم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كما قال عليه الصلاة والسلام: كان أحدهم يلقى أخاه فيراه على المعصية ويراه على المنكر فيقول له: يا هذا اتق الله، لا يحل لك هذا. فإذا لقيه من الغد لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، لا يتمعر وجهه ولا يتغير قلبه لهذا المنكر، وإنما يجلس ليأكل معه ملء بطنه وليتكلم معه بملء فمه لا يعنيه. فهو ينظر إلى المنكرات ويهز كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه، ولا يكتفي بذلك، وإنما يأمر الآخرين بفعل المنكر وينهى الآخرين عن فعل المعروف. أي انتكاس للفطرة هذا، وأي خبث للطوية، وأي فساد للنية. يا إلهي، لا يقتصر على ترك المعروف وعلى الوقوع في المنكر، وإنما يفعل المنكر، يفعل المعصية، ويقع في الذنوب، ويبارز الله عز وجل بها، ولا يستحي ولا يخجل من ربه سبحانه، ولا من نفسه، فينطلق ليؤز الآخرين أزا وليحثهم حثا بينا واضحا على فعل المنكرات وعلى ترك المعروف والأعمال الصالحات والطاعات التي تقرب إلى رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. هل وقفتم معي أيها الأفاضل على هذه الصفة اللئيمة الدنيئة، وهي صفة من أخبث صفات المنافقين في كل زمان وفي كل مكان؟ المنافقون والمنافقات، وتدبروا لفظة والمنافقات. نعم، هناك من المنافقات من يتكلمن الآن بكلمات تخلع القلوب المؤمنة، يتكلمن الآن بكلمات خطيرة، بكلمات خبيثة. ولذا أنا أعجب لمن هذا كلامه، أعجب لكلام ربنا تبارك وتعالى، أقول سبحان من هذا كلامه، وهو يقول جل جلاله المنافقون بعضهم من بعض، لا، المنافقون والمنافقات. انظروا إلى هذا اللفظ أيضا، والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. إذا رأت إحداهن مسلمة محجبة قالت كلاما بذيئا، أمرت بالمنكر، يا ليتها وهي متبرجة، يا ليتها وهي سافرة، يا ليتها وقد أظهرت شعرها وصدرها وقد بلغت 40 أو 50 وتجاوزت 60 وبلغت 70 ولا زالت تبارز رب العالمين بالمعصية، لا تمتثل الأمر ولا تجتنب النهي. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، المؤمنين بقى، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لكنها أي المنافقة لا تلتزم هذا ولا تمتثل أمر الله، ولا تكتفي، يعني لا تكتفي بإظهار الشعر ولا بإظهار الصدر ولا بإظهار العورات، لا تكتفي بهذا، وإنما إذا رأت أختا عفيفة شريفة فاضلة منتقبة أو محجبة سخرت بها واستهزأت منها، إيه العفريتة اللي ماشية دي، ده بتخوف العيال، ده الأطفال لما بيشوفها بيصرخهم، شيل القرف اللي انت حطاه على وشك، ده إلى آخر هذه الكلمات الخبيثة العفنة، إلى آخر هذه الكلمات الخبيثة العفنة، لأنها كلمات تأمر بالمنكر، تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف. والآخر إذا رأى رجلا ملتحيا أو يلبس غطاء الرأس هذا وقد لبسه سيد الخلق وحبيب الحق، وهذا يسمى في لغة العرب الخمار للرجل وللمرأة، للرجل وللمرأة، وأرجو من هؤلاء العقلاء أن يرجعوا إلى دواوين اللغة وأن يفهموا كلام لغة العرب وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. لبسه صلى الله عليه وسلم ولبس العمامة ولبس القلنسوة وحسر رأسه، فيخرج علينا من ينظر لك ايه الناس اللي لابسين، المشايخ دول لابسينه ده، ايه ده، ايه اللي حطونه على دمرتهم دول، وايه الجلاليب اللي لابسينه دولت، ده بيفكرونا بكفار قريش. خسئت، خسئت يا من تهزأ بدين الله عز وجل، ويا من تهزأ بسمت وهدي ودل الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت لا تجرؤ ابدا ان تنال من كافر أصلي مهما كان زيه، لا تجرؤ أن تهزأ بعمامة سيخي أو بعمامة بوذي أو بقبعة يهودي أو بقبعة نصراني، لا تجرؤ أن تهزأ بزي الآخرين. أما زي المسلمين، أما سمت سيد النبيين، أما هدي إمام المرسلين، فهم يسخرون منه ويهزؤون به. اللحى، ايه القرف اللي هم حاطينه ده، ايه القرف اللي حاطينه في وجوههم ده، بهذه الحقارة والدناء وبهذه الكلمات البذيئة. واحد ما قابلني مرة بقول لي ايه اللي انت عامله ده، قلت له ايه خير مش واخد بالي، قال لي ايه اللي في وشك ده، قلت له دي اسمها لحية، قال لي طب وعاملها ليه، قلت له وانت حالق ليه، انا متشبه بسيد الرجال، انت متشبه بمين، طب انت عندك ظروف، لا أعلمها أنا، لا أنكر عليك، لكن لماذا تنكر علي أنا وأنا متشبه بسيدي أهل الأرض؟ لماذا تنكر علي؟ لماذا تهزأ بسمتي وتسخر بزيي وأنا متبع فيه لحبيبي لقرة عيني صلى الله عليه وسلم؟ إنه الاستهزاء، إنه الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. أنا لا أقف عند هذه الجزئيات، لكن أنا أضرب أمثلة لما نستمع إليه الآن في واقعنا الذي نعيش فيه. إذا ترك الرجل عمله وهو رجل أمين فاضل وحافظ على الصلوات، يسمع من يهزأ به: خدنا على جناحك مولانا، يا مولانا باخدنا على جناحك، والأخت المنتقبة: يا ست الشيخ باخدنا على جناحك، وهكذا. وإذا تعفف رجل عن الرشوة وتعفف عن الحرام: مولانا انت تعمل لي فيها بقى يوسف الصديق. كل الناس بتاخد رشاوة، كل الناس بتاكل حرام، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. تحول المعروف عندهم منكرا، ولم يكتفوا بذلك بل أمروا بفعل المنكر. انتكست الفطرة عندهم تماما، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. تقول الخمر حرام، يقول لك حرام ليه؟ ايه اللي حرم الخمر؟ وبعدين ما اسمهاش خمر، دي اسمها مشروبات روحية، هتحرموها ليه؟ والخنزير حرام، يقول لك حرام عندك انتم، كان حراما في ارض الجزيرة العربية لانه كان مريضا وموبوءا بالامراض الفتاكة، انما خنازير اليوم وما اكثرها، ده بتربى تحت الرعاية الصحية والطبية واطباء ومزارع خنازير والمسائل، يعني بقى هتحرموا الخنازير ليه؟ ان قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، او قلت قال الشافعي واحمد وابو حنيفة والامام الغالي، صدوا عن وحي الاله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال، يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال. حاشا رسول الله يحكم بالهوى، تلك حكومة الضلال، قلوبهم منكوسة، عرفت ثم أنكرت وأبصرت ثم عميت، إنها قلوب المنافقين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، وتخرج واحدة كما ذكرت تقول لن يهدأ لها بال ولن يقر لها قرار حتى تتساوى المرأة مع الرجل في الميراث، وتقول هو أنا عاوزين تبقى شهادتي أنا زي شهادة البواب، وعاوزين تخلوها أقل من شهادة البواب، نصف شهادة البواب، وتقول ده حتى التوحيد ظلم المرأة. ليه يا دكتورة؟ قالت ده كلمة التوحيد بتقول لا إله إلا هو، ليه ما تبقاش لا إله إلا هي إلا هي؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، أعوذ بالله، وينهون عن المعروف. أي معروف ينهون عنه؟ انظر وتابع واقرأ وحلل، وتستطيع الآن بهذه الحلقات التي أصلت لحضراتكم فيها صفات المنافقين من كلام رب الأرض والسماوات أن تطمئن تماما، وأن تعرف النفاق وأهله لمجرد سماعك لهذه الكلمات التي تبين صفات القوم وما ينبئك عن القوم مثل خبير. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. طيب ويقبضون أيديهم. صفة أخرى بخلاء، عندهم بخل وشح ويقبضون أيديهم. وأنا أرجو أن يحذر كل مسلم يجد في نفسه الشح ويجد في قلبه الحرص والطمع على المال وعلى الحياة الدنيا، أرجو أن يحذر أن يكون ولا حول ولا قوة إلا بالله قد وقع في صفة من صفات المنافقين أو امتلأ بصفة من صفات المنافقين وهو لا يدري. الشح والبخل والحرص على المال والحرص على الجاه والحرص على الدنيا وعدم إخراج حق الله تبارك وتعالى صفة من صفات المنافقين. ويقبضون أيديهم كأنهم يعبدون المال، كأن المال بالنسبة لهم قد صار إلها يعبد، ويقدمون له من فروض الولاء والطاعة ما لا يقبلون أبدا أن يخرجوه أو أن يفرطوا فيه. تعس عبد الدرهم، هم عباد للدرهم والدينار، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. شايف التحذير؟ شايف التحذير؟ أقرأ على حضرتك الآية تاني. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فذوقوا ما كنتم تكنزون. انظروا إلى حكم الله تبارك وتعالى وإلى هذا الوعيد الشديد، وإلى هذا الوعيد الشديد. فمن صفات المنافقين الشح والبخل والإمساك، ويقبضون أيديهم، نسوا الله، أعوذ بالله، هذه صفة رابعة خبيثة وخطيرة، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فنسيهم، نسوا الله تبارك وتعالى، وكأنهم لا يسمعون لله أمرا ولا يعرفون لله نهيا ولا يعرفون لله حدا، فهم يعيشون في هذه الحياة بلا امتثال لأمر أو اجتناب لنهي أو وقوف عند حد، ولو فعلوا بعض ذلك لفعلوه رئاء الناس، لفعلوه رئاء الناس، فاستحقوا أن يعاقبوا بمثل عملهم، فهذا جزاء عدل من جنس العمل تركهم الله تبارك وتعالى، وحرمهم من فضله ورحمته. ومن النور الذي يعطيه أهل الإيمان والتوحيد، بل ويحرمهم من هذا النور في وقت هم أحوج الناس إلى شيء منه. إن المنافقين هم الفاسقون، هم الخارجون عن طاعة الله تبارك وتعالى. ومن أقبح صفات المنافقين أيها الأفاضل في القرآن الكريم كله أنهم لا يلتزمون ولا يحكمون ولا يتحاكمون إلى شرع الله. خلي بالك من دي، لا يتحاكمون ولا يحكمون بشرع الله، بل وإذا دعي هؤلاء للتحاكم لشرع الله سبحانه وللحكم بشرع الله سبحانه صدوا وأعرضوا. بيان واضح من الله جل جلاله لكل من أعرض عن شرعه سبحانه وصد عنه سبحانه وتعالى بيان من الله عز وجل أنه من المنافقين بنص كلام رب العالمين. قال جل وعلا: ألم ترى، يقول الله لنبيه: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، خلي بالك، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. رأيت من؟ المنافقين. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكل من صد وأعرض عن حكم الله جل وعلا وعن شرع الله جل وعلا وعن التحاكم إلى شرعه وعن التحاكم إلى منهجه، فاعلم يقينا بأنه من المنافقين بنص القرآن الكريم. ألم ترى يا محمد إلى هذا الزعم الباهت البارد الكاذب من أولئك الكذابين الذين يدعون كذبا وزورا ويزعمون بطلانا وبهتانا وتضليلا أنهم آمنوا بك وآمنوا بما أنزل الله تبارك وتعالى عليه من القرآن الكريم، بل ولم يكتفي الكذابون بهذا الزعم، وإنما زعموا أنهم آمنوا بكل ما أنزله الله على جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. آمنوا بالتوراة وآمنوا بالإنجيل وآمنوا بالصحف وآمنوا بكتب الله المنزلة على رسله وأنبيائه. انظروا إلى هذا الزعم العريض، انظروا إلى هذا الادعاء الكبير الخطير، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ومع ذلك مع هذا الزعم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. إيه هو الطاغوت؟ الطاغوت صيغة مشتقة من الطغيان، هو مجاوزة الحد. الطاغوت هو مجاوزة الحد في كل شيء. ورأس الطواغيت إبليس الشيطان، رأس الطواغيت الشيطان. قال عمر بن الخطاب: الطاغوت الشيطان. وقال الإمام مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. وقال الإمام ابن القيم: الطاغوت كل ما عبد من دون الله، من كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والله جل وعلا أمر أن نكفر بالطاغوت قبل أن نحقق الإيمان به سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن أبدا أن يلتقي الإيمان بالطاغوت مع الإيمان بالله في قلب عبد على الإطلاق. فقال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فقدم الله الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأن التوحيد نفي وإثبات، نفي للطواغيت، نفي للأرباب، نفي للآلهة الباطلة، نفي للأنداد الكاذبة المخترعة، وإثبات للتوحيد كله، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فلا بد أن لابد من التخلية قبل التحلية، لابد من التخلية قبل التحلية، لابد من تطهير القلب وتخليته من شوائب الكفر والشرك كله، لابد من الكفر بالطواغيت والأنداد والآلهة والأرباب ليصبح القلب مهيئا لهذا النور، لنور التوحيد والإيمان، إذ لا يمكن أبدا أن يختلط النور بالظلام والطهارة بالنجاسة والحق بالباطل والهدى بالضلال، لا يمكن أبدا، وإنما يطرد أحدهما الآخر من القلب. فلا بد أن تطهر القلب وأن تخليه لتحليه بعد ذلك بالتوحيد، لتتذوق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان، وليشرق في قلبك نور الإيمان بالله جل وعلا. أما المنافق ولا حول ولا قوة إلا بالله، فما أشرق نور الإيمان على قلبه أبدا. هو قد يردد بلسانه لفظ الإيمان وكلمات الإيمان، أما القلب فما أشرق عليه نور الإيمان قط، وما تذوق المنافق طعم الإيمان قط، ولا حلاوة الإيمان قط. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهو معرض، هو يزعم بلسانه فقط بكذب أنه مؤمن بالله ومؤمن بالرسول ومؤمن بعيسى ومؤمن بموسى عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، ومؤمن بالكتب بالقرآن والزبور والتوراة والإنجيل والصحف، مؤمن بكل هذا، ومع ذلك يترك كل هذا، يترك منهج الله سبحانه ويتحاكم إلى الطاغوت. وقد أمر أن يكفر بالطاغوت وأن يحقق الإيمان بالله جل وعلا وحده والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم في كلمات صريحة واضحة: يا ناس، يا من تدعون الإسلام، يا من تزعمون الإسلام، يا من صدعتم رؤوسنا بأنكم تخافون على البلد وتخافون على الناس، يا من صدعتم رؤوسنا بالوطنية، يا من صدعتم رؤوسنا بالحرص على الخير لهذا البلد ولهذه الأمة، ها هو ربنا جل جلاله ينادي عليكم جميعا: تعالوا إن أردتم السعادة للبلد وإن أردتم النجاة والفلاح لأهلنا في مصرنا وفي أمتنا وفي كل أرجاء الأرض، إن أردتم السعادة والنجاة فتعالوا إلى منهج الله جل جلاله. فالعودة إلى منهج الله ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا، بل نحن أمام شرط الإسلام وحد الإيمان. إما أن نؤمن بالله جل وعلا بقلوبنا وألسنتنا وأعمالنا وأن ننقاد لأمره ونهيه تبارك وتعالى، وإما أن نردد بألسنة كاذبة مضللة خادعة ونحن ننكر بقلوبنا وننكر بجوارحنا وأعمالنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الإيمان بالنبي ليس كلمة ترددها الألسنة فقط، بل تصديق القلب برسالته وإقرار اللسان بنبوته وانقياد الجوارح لطاعته والتزام سنته واتباع شريعته. ما أرخص الزعم وما أحقر الادعاء وما أسهل الكلمات، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة: تعالوا، تعالوا إن أردتم النجاة، تعالوا إن كنتم من الصادقين، تعالوا إلى ما أنزل رب العالمين، وتعالوا إلى سيد المرسلين، إن أردتم النجاة فها هو سبيلها وها هو طريقها، والله لا نجاة لنا ولا سعادة لنا إلا بالعودة إلى هذا المنهج الرباني والنبوي. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، إلى ما أنزل الله من القرآن وإلى الرسول، يعني إلى السنة، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لا لا لا لا لا، بلاش تخلف، بلاش تأخر، بلاش الجاهلية اللي انتوا فيها دي. تعاوزين ربنا ننزله من فوق السماء السبع عشان نقعدوا على منصة مجلس الشعب عشان تقولوا لي تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى ما قاله محمد رسول الله؟ خليكوا بقى أصحاب عقول وأصحاب فكر، عاوزين تتنوروا شوية، عاوزين عقولكوا تنضف شوية، بلاش التخلف اللي انتوا فيه وبتدعوا الناس إليه. انظروا إلى أمم الأرض تقدمت بعيدا عن القرآن وبعيدا عن السنة، انتوا عاوزين ترجعونا لعصور الظلام والقرون الوسطى. ولا حول ولا قوة إلا بالله، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذه شهادة رب العالمين في كل من صد عن القرآن وفي كل من صد عن السنة. ناهيك عمن يهزأ بالقرآن ويهزأ بالسنة ويسخر بالقرآن ويسخر بالسنة، فهذا قد وقع في النفاق الأكبر بلا خلاف. من يهزأ بالقرآن ومن يهزأ بالنبي محمد ومن يسخر بالإسلام ويسخر بمنهج الرحيم الرحمن ويسخر بمنهج سيد ولد عدنان، فقد وقع في النفاق الأكبر الذي يخرجه من ملة الإسلام من أوسع الأبواب، من أوسع الأبواب. ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هم أخبث من الكفار الأصليين وأخطر منهم، لأن الكافر الأصلي أنت عرفته وعرفت قدراته وعرفت طاقته وعرفت قوته، وتستطيع أن تعد العدة بما يتناسب مع قدراتك ومع قوة عدوك. أما هذا المنافق الخبيث الذي يتكلم بلسانك وهو من بني جلدتك، بل وربما يجعجع ويولول كالنساء على شاشات الفضائيات، وهو ينفث سمومه في كلماته وينفث سمومه عبر الجرائد والمجلات، ويدعي أنه بذلك لا يريد إلا المصلحة ولا يريد إلا الخير لهذه الأمة، ويبكي بكاء التماسيح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يقول ربنا جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يعذبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد يا ربي ورب الكعبة لا أحد. من أحسن من الله تشريعا؟ من أحسن من الله منهجا؟ من أحسن من الله حكما؟ أتريدون أن تجعلوا القانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطانية والروسية والأوروبية كمنهج الرب العلي؟ أتريدون أن تقارنوا بين هذه القوانين الوضعية التي وضعها البشر وبين منهج رب البرية خالق البشر؟ أي عقل هذا؟ وبين أيديكم كتاب ربكم وسنة نبيكم. أنا أحذر الأمة بصفة عامة، وأحذر أهل مصر في هذه المرحلة بصفة خاصة، أن يفرطوا في حكم الله وأن يفرطوا في شرع الله وأن يفرطوا في دين الله تبارك وتعالى. ولا ينبغي لمسلم أن يسمح أبدا أبدا لأي أحد أن يخطف منه شريعة ربه وأن يسرق منه دين ربه ومنهج ربه ورب الكعبة. أنا أصرخ بهذه الكلمات منذ عشرات السنين حتى لا يتصور ولا يتوهم ضعيف القلب أنني أتكلم الآن بهذه الكلمات في هذه الأيام فقط، لا ورب الكعبة، والكلام مسطور في كتبي من سنوات ومسجل في الفضائيات وفي أشرطة الكاسيت القديمة من عشرات السنوات. لا نجاة لنا إلا بالعودة إلى منهج ربنا ومنهج نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله. مش لمجلس الشعب ولا المجلس الشورى ولا لأي دولة ولا لأي لجنة مهما كان وزنها ومهما كان حجمها، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. بس نفهم بقى مراد الله، إن الحكم إلا لله. فليحكم أهل الإسلام بما أنزل الله على رسوله، فليحكم بعضهم بعضا بما أنزل الله على رسوله، لا خلاف. ولن نقف طويلا عند المصطلحات وعند المسميات أبدا، ولن ندخل في معارك جانبية. فليحكم أهل الإسلام بما أنزل الله على رسوله، سموها زي ما تسموها بقى، اختاروا لهذا من الأسماء ما تريدون، بلاش ندخل في حرب مصطلحات لا تسمن ولا تغني من جوع، تفرق ولا تجمع، وتجرح ولا تضمد. إن الحكم إلا لله بس انتهت القضية. فليتقدم من يحكمنا في أي مرحلة من المراحل ولو كان عبدا حبشيا بحكم الله. والله الذي لا إله غيره نحن لا نريد أن نحكم وإنما نريد أن نحكم بحكم الله جل وعلا. والله لا نريد الكراسي الزائلة ولا نبحث عن المناصب الفانية، إنما فقط نريد أن نحكم بمنهج ربنا ومنهج حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ولو حكمنا أي إنسان أي ولو كان مسلما حبشيا، لو كان أسودا دميم الوجه لا يعنينا هذا، المهم أن يحكمنا بحكم الله وبحكم رسول الله. ولا يجوز لك أيها المسلم ولا يجوز لك أيتها المسلمة أن تفرطي في هذا أبدا أبدا، لأنه فارق بين المؤمنين والمنافقين. المؤمنون شعارهم إذا دعوا إلى الله ورسوله الله أكبر، السمع بلا تردد والطاعة بلا انحراف. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يبقى شوف شعار المؤمنين، انظروا إلى شعار المؤمنين وانظروا إلى شعار المنافقين. شعار المنافقين يصدون عنك الصدود، هو بيسمع لكن يصد عن منهج الله ويعرض عن شرع الله تبارك وتعالى، ولا يريد أن يتحاكم أبدا إلى منهج الله عز وجل، ومرعوب وخايف. أول ما تجي سيرة الإسلام وسيرة المنهج والشريعة لك شريعة يا خبر اسود، شريعة هم عاوزين شريعة؟ الله ده الإذن هتتقطع والظهور هتجلد وهنرجم، ده ما هيبقاش واحد ماشي على أرض مصر اللي وديه مقطعة. قال ليه وانت يعني توهمت ان كل الناس والعياذ بالله وقعوا في اللصوصية وقعوا في الضلال واختزلت الشريعة المحكمة المطهرة المجملة التي تتسم بالتكامل والشمول والتوازن والاعتدال والتميز والمفاصلة والرحمة والعدل والمساواة وعدم الظلم الى غير ذلك، اختزلت الشريعة كلها في قطع ايد. هل يحترم إنسان نفسه وعقله وفكره يتناول القضية بهذا الطرح الساذج؟ اختزلت شريعة الله المحكمة الكاملة المطهرة في قطع إيد وفي رجم إنسان؟ هذا سفه وضيق رأي وعطن فكر. لا يمكن أن تختزل شريعة الله، أو إن شئت فقل لا يمكن أن يختزل دين الله جل وعلا في جانب من جوانبه، وهو حق وهو حق لكن بضوابطه بمقدماته ونتائجه. لا ينبغي أبدا أن نستل نتيجة بغير مقدمات. قبل أن يطبق هذا الحكم له مقدمات طويلة طويلة جدا، لكن بكل أسف هؤلاء يريدون أن يفزعوا ويرعبوا الناس من الإسلام ومن الشريعة المطهرة ومن محمد صلى الله عليه وسلم والإسلاميين السائرين على دربه وطريقه. هؤلاء يريدون أن يحذروا من كل ما يمت إلى الإسلام بالصلة بمثل هذه الجزئيات المبتورة على طريقة القص واللزق، على طريقة ولا تقربوا الصلاة، اوعى تصلي، ده ربنا اللي بيقول كده ولا تقربوا الصلاة. طب اكمل الآية، اكمل الآية لان كده ضلال. ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وعلى طريقة فويل للمصلين، اوعى تصلي ده الويل لك ان صليت. يا راجل اتق الله، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. دعك من هذا التضليل والخداع والكذب والتلوين. الناس بفضل الله عز وجل بصفة عامة وشبابنا بصفة خاصة صاروا على درجة من الوعي الكامل بفضل الله، وصاروا يعرفون تماما تماما، وأنا واثق من هذا. صار شبابنا وصارت أمتنا وصار أباؤنا وأمهاتنا وأولادنا وبناتنا يعرفون تماما الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق، والحريص على مصلحة الأمة والبلد من المخادع المضل الذي يعمل لصالح أجندات داخلية أو خارجية. صارت الأمة بفضل الله عندنا على وعي كامل، وتعرف الآن وتميز بين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، بين سبيل الحق والهدى وسبيل الغي والضلال، بين سبيل محمد وسبيل أبي لهب وأبي جهل وعبد الله بن أبي بن سلول. الأمة تفرق الآن بين سبيل محمد وأبي بكر وعمر، وبين سبيل أبي جهل وأبي لهب وعبد الله بن أبي بن سلول بفضل الله تبارك وتعالى. من أخبث الصفات المنافقين، لأن الوقت بيجري جدا، وهذه صفة خطيرة، أنا بتكلم لأننا بتكلم عن واقع، هذه صفة خطيرة وتضر الإسلام وأهله ضررا بالغا، صورة موالاة أعداء الله تبارك وتعالى. المنافقون المجرمون خبثاء يوالون أعداء الله ولا يوالون المسلمين ولا المؤمنين. هذه صفة خطيرة لأنها قد تنعكس على المسلمين على أرض الواقع انعكاسات حرجة جدا، قد تسبب المسلمين العنة والمشقة بل واحتلال الأرض وتدنيس العرض. خلي بالك، المنافق يوالي، ينصر أعداء الله بلسانه وقلمه وقلمه وجنانه قلبه وأعماله وأحواله وأفعاله. هو في الخندق الثاني، في خندق أعداء الله، في الخارج أو في الداخل، يوالي أعداء الله، لا يوالي الله ولا رسوله ولا المؤمنين، وإنما يوالي الكفر والكافرين، ويوالي وينصر أعداء الدين. الناس يا إخواني ويا أخواتي ينقسمون في معتقد الولاء والبراء إلى ثلاثة أقسام. قسم، اللهم اجعلني وإياكم منهم، ناصر لدين الله تبارك وتعالى بلسانه وجنانه وأعماله، هذا قسم مبارك، هم الأقلون عددا الأعظمون أجرا عند الله في كل زمان ومكان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلى غير ذلك. قسم ناصر لدين الله، ناصر لأولياء الله بلسانه وجنانه وأركانه وأعماله وأفعاله وأحواله، رجل شريف، رجل مؤمن، مؤمنة شريفة تقية تنصر دين الله تبارك وتعالى بكل ما تملك، وتعادي أعداء الله بكل ما تملك. وقسم تاني خاذل لدين الله، خاذل للمؤمنين، خاذل لأولياء الله سبحانه وتعالى، ولكنه في ذات الوقت لا يوالي أعداء الله. خلي بالك، لا يوالي أعداء الله لكنه خاذل للإسلام، خاذل للمسلمين، يعيش من أجل شهواته الحقيرة، يعيش من أجل نزواته الرخيصة، يعيش من أجل عرشه وكرشه وفرجه، يعيش من أجل الشهوات الزائلة، يعيش من أجل المنصب الزائل والكرسي الفاني، وهو خاذل لدين الله وخاذل لأهل الإسلام. أعوذ بالله، هو على خطر عظيم، لا أكفره ولا أخرجه من الملة، لكنه على خطر عظيم، لأنه سيحشر يوم القيامة مع من يحب، مع من يحب. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو عبدت الله بين الركن والمقام 70 سنة لبعثت يوم القيامة مع من أحب. يقول عبد الله بن عمر: والله لو صمت النهار لا أفطر، وقمت الليل لا أرقد، أموت يوم أموت وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية الله، ما نفعني ذلك كله، ما نفعني هذا الصيام ولا نفعني هذا القيام. فهذا الصنف على خطر عظيم. القسم الثالث قسم مخذول، قسم مخذول، ناصر لأعداء الله بلسانه وجنانه وأقواله وأعماله وأحواله، وهؤلاء هم المنافقون الخبثاء المجرمون الذين يوالون أعداء الله تبارك وتعالى ويعلنون العداء لله ولرسوله وللمؤمنين. وقد يتبجح الواحد منهم أحيانا ويقول بأنه ناصر للدين وناصر للإسلام والمسلمين. أتحب أعداء الحبيب، أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان. فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بطلان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، وواليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر. مباينة الكفار في كل موطن، بذا جاءنا النص الصحيح المقرر. وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم، وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى، وملة إبراهيم لو كنت تشعر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. اسمع لقول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم من أهل الكتاب، يقولون لإخوانهم الذين أوتوا الكتاب، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم، والله يشهد إنهم لكاذبون. هذا هو قول المنافقين لإخوانهم من اليهود في المدينة النبوية: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا لئن أخرجتم لنخرجن معكم، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم، أي لئن أصر محمد صلى الله عليه وسلم على إخراجكم من المدينة كما أخرج غيركم من يهود بني قريظة لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم. إن خرج محمد لقتالكم فنحن معكم ننصركم، والله يشهد أنهم لكاذبون. الله يكذبهم في دعواهم وفي كلماتهم، ثم يبين الحق تبارك وتعالى كذبهم وضلالهم وإفكهم: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. ثم يبين ربنا جل وعلا حكما أرجو أن يكون جليا واضحا: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. هؤلاء هم منافقون، شأن المنافقين أنهم يخشون جدا ويرهبون جدا أهل الإيمان وأهل الإسلام. فليظهر أهل الإسلام إسلامهم بعز، وليظهر أهل الإيمان إيمانهم بقوة، فهذه هي التي تملأ قلوب المنافقين بالرهبة، وهي التي تجعلهم يتوقفون ويترددون، ويعيدون النظر في اتخاذ قراراتهم، ويعيدون النظر في اتخاذ إجراءاتهم وفي كلماتهم، ويعيدون النظر في حواراتهم. لأنتم يا أهل الإسلام ويا أهل الإيمان لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا فقه عندهم ولا قلوب ولا عقول، كيف يرهبون الخلق مهما كانوا ولا يرهبون الخالق سبحانه وتعالى. لا يقاتلنكم جميعا، أي المنافقون وإخوانهم من أهل الكتاب من اليهود، لا يقاتلنكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، لا يقدرون على المواجهة أبدا مع أهل الإيمان أيا كان نوع القتال، سواء كان القتال بالسيف والسنان أو باللسان والبيان. لا يقاتلنكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. لا تتوهم أن الكفار والمنافقين الذين يظهرون أنهم على قلب رجل واحد كذلك، كلا ليسوا كذلك، والله هو الذي يطلع على القلوب ويعلم ما في القلوب، هو الذي يخبرنا بذلك. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ثم يضرب الله عز وجل لهم مثلا عجيبا، مثل هؤلاء المنافقين الذين يعدون إخوانهم من أهل الكتاب من اليهود من الذين كفروا بأنهم سيقاتلون معهم وسينصرونهم ولن يسمحوا أبدا بإخراجهم من ديارهم، مثلهم كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ده مثل خطير جدا. والمثل الأول كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، مثلهم كمثل أولئك المشركين في مكة وقد ذاقوا وبال أمرهم في بدر وخرجوا بطرا ورئاء لكن الله خذلهم، كذلك سيخذل الله المنافقين والكافرين من أهل الكتاب. وكما تبرأ الشيطان من أتباعه وأنصاره وأعوانه سيتبرأ هؤلاء من أولئك وأولئك من هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أخبث صفاتهم، انتهى الوقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال ربنا تبارك وتعالى في آخر سورة المنافقون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. دي لها سبب نزول بس الوقت لا يتسع لذكره الآن، وقبلها هم الذين قالوا أيضا على لسان زعيمهم عبد الله بن أبي لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. أيها الأفاضل، سأكتفي بهذا القدر في ثلاث حلقات متتالية في ذكر النفاق وصفات المنافقين بصورة مجملة من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وأظن أن الأمر ورب الكعبة صار جليا بينا واضحا لكل من كان له عقل وقلب وألقى السمع وهو شهيد، ليعرف الحق ليسمع الحق وليهتدي به. فأرجو أن يراجع كل واحد منا وأنا أولكم، أن يراجع كل واحد منا نفسه وأن يعرض نفسه على هذه الصفات وأن يتضرع إلى رب الأرض والسماوات أن يطهره من النفاق كله كبيره وصغيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أهنئ إخواننا في ليبيا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم عليهم النصر والتمكين والعز، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم بركة ورحمة وخيرا لأهل ليبيا كلهم وجميعهم. فأنا أدعو إخواني في ليبيا كما نصركم الله تبارك وتعالى ومكن لكم وقد دخلتم فعلا إلى الساحة الخضراء، فأنا أدعوكم أيها الفضلاء أن تكونوا دعاة رحمة ودعاة سلام وسلم. إياك أن تلقى الله بدم مسلم أو مسلمة، فالمسلمون كانوا مكرهين ومضطرين، فحذاري أن تلقى الله بما حذرت منه حذار أن تلقى الله بما حذرت منه من الظلم وسفك الدماء، فلا تلقى الله بظلم ولا تلقى الله بقطرة دم. احذر وتذكر قول الله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أعلم أن السلاح منتشر جدا بين أيدي أبنائنا الليبيين، فأنا أحذر إخواني وعليهم أن يسجدوا لله شكرا واعترافا بمنه وكرمه وفضله عليهم سبحانه وتعالى، وليري كل مسلم ليبي من الله جل وعلا الليلة وفي الليالي المقبلة ما يرضيه عز وجل من الأدب والرحمة والعطف وعدم سفك الدماء وعدم التعدي على الأعراض أو الأموال أو التخريب أو التحطيم. فالبلد بلدكم والمؤسسات مؤسسات أولادكم وأطفالكم، فحافظوا على بلدكم وحافظوا على إخوانكم وأعراض أخواتكم وبناتكم. وظني في الله ثم فيكم كبير أيها الأخيار، وأسأل الله سبحانه أن يتم علينا وعليكم نعمه وأن يتم علينا وعليكم فضله وأن يقينا وإياكم شر الظلم والظالمين وأن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يكلأنا وإياكم بعنايته ورعايته. كما أسأل الله عز وجل أن يحقن دماء أهلنا في سوريا، اللهم احقن دماء أهلنا في سوريا ونجهم من الظلم والظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نجي أهلنا في اليمن، اللهم نجي أهلنا في اليمن، اللهم نجي أهلنا في اليمن واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان واحقن دماءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا واجعلنا يا رب من المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة المرجوة الكريمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبته. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنزل على أمة حبيبك من رحماتك وبركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر علينا العيوب وفرج لنا الكروب. اللهم لا تدع لأحد في الأمة الليلة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته. اللهم فرج كربنا واكشف همنا وأزل خوفنا وآمن روعاتنا. اللهم آمن روعاتنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم وسع أرزاقنا بالحلال الطيب، اللهم وسع أرزاقنا بالحلال الطيب. اللهم استر نساءنا واستر بناتنا واحفظ أولادنا واهد شبابنا ورب لنا أولادنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم أبرم لأمة حبيبك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل الفجور والنفاق ويهتدي فيه أهل المعصية، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.